Thank you. Yeah. Amen. Oh,

الله الله الله. ولا

الله أكبر ولله الحمد. الله يا حي يا النبي عليه الصلاة والسلام.